يا ابن أمي جارت الدنيا علينا، يا أخي إنا من الأسر أتينا. يا ابن أمي جارت الدنيا علينا، يا أخي إنا من الأسر أتينا. لست أدري أين خدري، لست أدري أين خدري. بالأسى والحزن نادت زينب والدمع جاري، سيدي أفديك مطروحا على الرمضاء عاري. بالأسى والحزن نادت زينب مطروحا على الرمضاء عاري. هدم الأعداء مذ فارقت يا رجوى يا داري. أضرموا واصطفوا أرضي بلقي بالحزن ناري. جمر قلبي في اتقاء حق لي لبس السواد، جمر قلبي في اتقاء حق لي لبس السواد. سوف أبكيك مدى العمر وأنا سأجري من جفوني العين دمعا. ضاق صدري أين خدري. يا ابن أمي جارت الدنيا علينا، يا أخي إنا من الأسر أتينا. لست أدري أين خدري، لست أدري أين خدري. فوق قبر السبط بالدمع هوت تشكو المصابة، وتناديكي بأحزان ومن هالقلب ذابا. أيها المظلوم يا من بدره بالطف غابا، كم مآسي يا أبا الأحرار من الرأس شابا. كم مصاب مر بي يا ابن الكرام، فلتقل لي كيف صبري يا إمامي. جار دهري أين خدري. يا ابن أمي جارت الدنيا. لست أدري أين خدري، لست أدري أين خدري. مذ رأيت الرأس مرفوعا على الرمح مشالا، شفني الحزن وفا والدمع من عيني وسالا، وكأني مذ سمعت الرأس بالأحزان قالا، من أذى كلام أشكو الأمل لك تعالى، صاح صوتي بالأنين ذاب قلبي يا حسين، صاح صوتي بالأنين ذاب قلبي يا حسين، نار وجهي قد سرج بين الضلوع، لك حزنا يا أخي سيل الدموع، بات يجري أين خدري يا ابن أمي، جرت الدنيا علي يا أخي إلا من الأسر أتينا، أهي لو تدري بآلامي وحزني يا ابن أمي، أهي لو كنت معي تكشف لوعاتي وغني، أهي لو كنت توصيني بذل قد تحملنا العذاب ومرات المصاب، قد تحملنا العذاب ومرات المصاب، يا أبي أنت من لم ما غبت ضيعنا، أردنا فقدكم نبكي منيعنا، راح ذخري أين خدري يا ابن أمي، جارت الدنيا علي يا أخي إلا من الأسر أتينا، لست أدري أين خدري، قد رمت لي بسهام الغدر أقوام الأعادي، قد أدخلت قبرا عن وطن لابن زياده وعلي قيدوه إنهم شر العباد لهف نفسي للعلي كبدل هم الثقيل لهف نفسي للعلي كبدل هم الثقيل قيد السجاد من قوم لآني وأنا ناديت يا نعم المحامي هاك عمر أين خدري يا ابن أمي جارت الدنيا علي يا أبنى يا زيد من الأدنى يا ابن أمي جارت الدنيا أين خدري لست أدري أين خدري